راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله طلاب العلم في المحاضرة 13 من محاضرات مادة العقيدة المستوى الرابع. هذه المحاضرة تكملة لموضوع الأولياء وكراماتهم، موضوع الأولياء وكراماتهم. في هذه المحاضرة نريد أن نصل إلى التفريق بين من هو من أولياء الله وبين من هو من أولياء الشيطان، لأن هناك ممن هم من أولياء الشيطان قد تزيوا بزي الصالحين، ويظن الإنسان أن هذا إنسان صالح، وتقع على يده خوارق وتحصل له كرامات، فيلتبس على بعض الناس ولي الشيطان بولي الرحمن. فنريد في هذه المحاضرة أن نبحث عن الفرق بين ولي الرحمن وبين ولي الشيطان، ونريد أيضا كذلك أن نصل إلى الفرق بين الكرامة والحالة الشيطانية. يعني هذان الموضوعان هما الموضوعان الرئيسيان، وقد نتحدث عن بعض التفصيلات الفرعية. أذكر أيها الأحبة في الله بحديث الولي الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. في هذا الحديث قلنا فضائل هذه المنزلة، منزلة الولي، منزلة الولاية، هذه لها فضائل. من تلك الفضائل الواردة في هذا الحديث أن ولي الله منصور ينصره الله على أعدائه، أن ولي الله محبوب يحبه الله، أن ولي الله مسدد في سمعه وبصره ويده ورجله، أن ولي الله مجاب الدعوة، أن ولي الله يعطيها الله سبحانه وتعالى حتى يرضيه. وأخذنا من قول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أن ولي الله مستنير. وأخذنا من قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنهم سعداء في الدنيا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، وأنهم سعداء كذلك في الآخرة. هذه منزلة الولي، لها هذه المنزلة العظيمة عند الله جل جلاله. كيف نعرف ولي الله؟ كيف نعرف أن هذا الإنسان من أولياء الله؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أبرز صفتين من صفات أولياء الله. قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا بخبر الله يؤمن بخبر الله بلا شك ولا تقدم ولا إلحاد، يؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه وعن ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بقدره وخيره وشره، لا يلحد في ذلك، هذا من أولياء الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذي يمتثل لما طلبه الله عز وجل منه فعلا أو تركا بدون اعتراض ولا شرك ولا ابتداع، نقول هذا هو ولي الله. أبرز صفتين من صفة أولياء الله الإيمان والتقوى. أيضا من الصفات، وهي الصفات البارزة كذلك فيهم وهي داخلة في موضوع التقوى، أنهم من أهل الفرائض المحافظين على الفرائض المستكثرين من النوافل، بنص الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فهو يأتي بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن هم من أهل الفرائض والنوافل، لا من أهل سقوط التكاليف، لا من أهل الفرائض، التزام الفرائض والتزام النوافل، هؤلاء أولياء الله. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن نقول ماذا؟ أن هؤلاء يوافقون الله سبحانه وتعالى، يوافقونه في محبوباته وفي مبغوضاته، فيحبون الذين يحبهم الله من الأنبياء والرسل والصالحين، ويبغضون من يبغضهم الله من الكفار والمشركين والمنافقين. هذه من أبرز صفاتهم، تجد عندهم تواضع لأهل الإيمان، وتجد عندهم عزة على أهل الكفر، تجد عندهم محبة لنشر الدين، وتجد عندهم بغض للكفر، تجد عندهم لا يخافون في فعل الطاعات وفي ترك المعاصي والمنكرات لومة لائم من أهل ومن أحباب ومن مخلوقين أبدا، يوافقون الله سبحانه وتعالى في محبوباته وفي مبغوضاته. هؤلاء هم أولياء الله. أولياء الله من ناحية الإيمان عندهم إيمان بالخبر، ومن ناحية التقوى التزام بالفرائض، نوافل، تواضع، عز على الكفار، جهاد في سبيل الله، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلوا: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهم من أهل الاتباع للابتداع، هؤلاء هم أولياء الله. بالتالي كيف نعرف من هو ولي الشيطان؟ كيف نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان ليس له سلطان على أولياء الله، إنما سلطانه على الذين يتولونه. أولياء الشيطان، أولياء الشيطان ولي أمرهم الشيطان، هذا معنى. هنا قلنا ولي أمرهم الرحمن جل جلاله، فالله هو الذي يسددهم ويوفقهم. وهؤلاء من الذي يسددهم ويوجههم؟ هو الشيطان، والذين هم به مشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هؤلاء أولياء الشيطان. ما هي أبرز صفات أولياء الشيطان حتى نفرق بينهم وبين أولياء الرحمن؟ أبرز صفة فيهم أنهم عندهم إخلال بأركان الإيمان، إما في الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، تجد عندهم خلل في هذا الأمر. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله، ونتحدث عن أبرز الصفات التي يفرق بها بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان. جزاكم الله خير. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة يجب أداؤها وإتمامها، إنها الوظيفة. فمن صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعلى الموظف إتقان عمله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية، ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر، وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله، ولا يفسد شيئا منها. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولينفذ أوامر مديره فيما ليس بمعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه، وليقضي لهم حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية أو إكرامية. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وليعلم الموظف أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة، وقفنا عند أبرز صفات أولياء الشيطان. كيف نعرف أن هذا الشخص من أولياء الشيطان أم لا؟ إذا وجدنا هذا الشخص في مسألة أركان الإيمان، مثل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ من نعتقد أنه هو خاتم الرسل وأن الوحي انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا شخص يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن كان هو آخر الرسل لكن الوحي لم ينقطع بموته، فمن يزعم أنه يمكن أن يتلقى الوحي من الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى أن هناك أفضل من رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول الولي، مقام الولي أفضل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعتقد أن رسولنا أن لشخص يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نقول هذا من أولياء الشيطان. هذه من العلامات. إذا وجدنا هناك خلل في أركان الإيمان، في يأتي الإيمان بالله وعنده خلل في الإيمان بتوحيد الله في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات، عنده خلل في الإيمان بالملائكة، عنده خلل في الإيمان بالرسل، أعلم أن هذا الشخص من أولياء الشيطان، تجد ركن عنده من أركان الإيمان ساقط والعياذ بالله. إذا وجدت أنه في مسألة التقوى لا تقوى عنده لله، بل الذي عنده فجور وفسوق، مظهره مظهر أهل الخير، مظهر أهل الزهد، مظهر أهل الإسلام المتقين لله جل جلاله، ثم إذا وجدت عنده الفجور والعياذ بالله، عنده الزنا، عنده الشذوذ، عنده والعياذ بالله أكل الحرام، عنده ترك الطاعات، ما يصلي، لا يقرأ القرآن، إذا وجدت عنده الفجور والفسوق، وإن أظهر لك شيء من الكرامات وإن أظهر لك هذا الزهد وهذه التقوى، اعلم أن هذا الإنسان من أولياء الشيطان. الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء الشيطان لا إيمان ولا تقوى. ثم لاحظ إن وجدت أنه يقول أن لديه طريقة، هذه الطريقة ليست موجودة في الكتاب والسنة، ويقول هذه الطريقة هي أقرب طريقة توصل إلى الله، هذه الطريقة توصلك إلى رضوان الله، هذه الطريقة توصلك إلى جنة الله. إذا رأيت شخصا يبتدع في الدين طريقة من الأذكار أو العبادات غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا من أولياء الشيطان. إذا وجدت هذا الإنسان، هذه علامة أيضا مهمة، إذا وجدت هذا الإنسان يعادي أولياء الله، يعادي العلماء، العلماء بالكتاب والسنة، وجدت أن هذا الإنسان يعادي الذين يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة، الذين يدعون إلى المنهج الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بالكتاب والسنة، ويفهم الكتاب والسنة في ضوء ما فهمه سلفنا الصالح، ونسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، تجده يعادي هؤلاء الدعاء ويعادي أولياء الله، وتجده حبه وقلبه وروحه مع الكفار مع المشركين، تجده يعظم الكفار، تجده يعظم أهل الشرك، وتجده مع أولياء الله تجده يتنقصهم، تجده يسبهم، تجده يسخر بهم، تجده يستهزئ بهم، تجده لا يحترمهم. إذا كان يعادي أولياء الله وهو يزعم أنه من أولياء الله، فاعلم أن هذا من أولياء الشيطان. إذن هي أربع علامات كبرى: إخلال في أركان الإيمان، لا تقوى بل فجور وفسوق، ابتداع في الدين، معاداة لأولياء الله. اعلم أن هذا الإنسان من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ننتقل لمسألة: الفرق بين الكرامة وبين المعجزة. أولا، الكرامة هي أمر خارق للعادة، يعني عادة ما يقوم به الناس من الأمور، هذا يأتي خارج عما ألفه الناس من الأمور، فيأتي هذا الشيء يكون معجز بالنسبة لهم، يعني صعب بالنسبة لهم أن يقوموا به. فأي أمر خارق للعادة، مخالف للمألوف، يجريها الله سبحانه وتعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيت أو نصر للدين، فهذا يسمى كرامة. يكرم الله عز وجل بهذا الخارق هذا الولي من أجل تأييده وأنه يسير على الكتاب والسنة، وأن الدين هذا حق، وأن العمل هذا الذي يقوم به هؤلاء أهل الجهاد وأهل الدعوة وأهل العلم عملهم صواب، فتجري على أيديهم بعض الكرامات تثبيتا لهم ونصرة للدين وهكذا، فهذا تسمى كرامة. من شروط الكرامة حتى تسمى كرامة أن يكون هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الشيء خارق للعادة. الأمر الثاني أن يكون ظهوره على يد مؤمن المتقي، الذين آمنوا وكانوا يتقون، متبع للكتاب والسنة. أما إذا كان فاسق ولا ليس عنده إيمان، لا، هذا يسمى يعني حال شيطان، وسيأتي الكلام عنهم. وكون هذا الخارق غير مشتمل على معصية أو باطل، ما نريد خارق لكن فيه سحر، خارق مثلا وفيه أمر محرم، يعني فيه فواحش، فيه سرقة، فيه، لا، هذا لا يسمى كرامة. لابد أن تكون هذه الكرامة خالية من المعاصي ومن الأمور الباطلة، هذا يسمى كرامة. ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ الكرامة والمعجزة كلاهما خارق للعادة، لكن الفرق بينهما أن الآية أو المعجزة أو الآية، وتسمى آية وهي أفضل، أن تظهر على يد نبي تأييدا له على صدق قوله أنه نبي الله حقا، فيجري الله سبحانه وتعالى على يديه بعض الآيات والعلامات الدالة على صدق قولهم. فالمعجزة أو الآية هذه تظهر على يد نبي، أما الكرامة لا تظهر على من يدعي النبوة، بل إنما حصلت له بسبب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم واستقامته على شرع الله، هذا سمى كرامة. الكرامة تظهر على يد ولي بسبب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون أيضا هي من آياته، من الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجريها الله من كرامات على يد أتباعه. فهي لا تظهر على مدعي للنبوة، وإنما المعجزة هي التي تظهر على من قال بأنه نبي الله. نأتي إلى مسألة الفرق بين الكرامة وبين الحال الشيطاني، وهذا موضوع مهم. كيف نفرق بين الكرامة وبين الحال الشيطاني؟ الكرامة ما سببها؟ سببها الولاية الحقة لله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبسبب الإيمان وبسبب التقوى يأتي في آخر الزمان ويأتي تظهر مثل هذه الكرامات، وتكثر تكثر بسبب ضعف إيمان الناس، وبسبب فيظهر الله سبحانه وتعالى مثل هذه الآيات والكرامات من أجل أن يثبت الناس على الدين ويقوى إيمانهم وهكذا. فالكرامة سببها الإيمان والتقوى. أما الحالة الشيطاني فهي تظهر لكن على يد لا ليس بمؤمن ولا متقي. الحالة الشيطاني خوارق لكن بدون إيمان وتقوى لصاحبها. تجد هذا الصاحب تارك للصلوات، تجد هذا الصاحب عنده يعني إشكالية في أركان الإيمان وهكذا. تجد في الكرامة أنها قائمة على صدق صاحبها، صاحبها صادق. والحالة الشيطاني صاحبها كاذب، مشهور بالكذب، معروف بالكذب، كما قال الله سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الكرامة تجدها هبة من الله، ليست هي بطلب من صاحبها، إنما أمر يهبه الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، فيسمع ما لا يسمع غيره، يبصر ما لا يبصر غيره، يفعل بعض الأشياء لا يستطيعها غيره، لكنها تكون هبة من الله. أما الحال الشيطاني فهي قائمة على رياضات بدنية، على يعني استدعاء للجن، وتحصل بالتعلم والتقرب إلى الشياطين فتحدث مثل هذه الأحوال الشيطانية. تجد الكرامة أن صاحبها يخفي ما أمن الله عز وجل، ما وهبه الله عز وجل من الكرامات، ويخشى من أن يكون هذا استدراج من الله وهكذا، وتجد يخفي ذلك. أما صاحب الحال الشيطاني فتجد يظهر ذلك ويتفاخر بذلك، ولا يظهر إلا في حال اجتماع الناس حتى يبين أن لديه من هذه الكرامات. الكرامة كلما أكثرت من ذكر الله وقرأت القرآن كلما ظهرت وبرزت أكثر. وأما الأحوال الشيطانية إذا قرأت القرآن، قرأت آية الكرسي، قرأت المعوذات، فإنها تبطل وتضعف وهكذا. فالحال الشيطاني كيف تعرف أن هذه حال شيطاني؟ إذا قرأت القرآن وذكرت الله، فإذا بطلت وضعفت اعلم أن هذا حال شيطاني. هذه مقارنة سريعة بين الكرامة وبين الحال الشيطاني. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس، وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة، وعلى أي أساس تقوم، وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان، عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. نريد أن ننبه أن أعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها العبد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم بها، هذه أن يلزم الإنسان الاستقامة. الكرامة الحق التي يكرم الله عز وجل بها عباده أن يثبتوا على هذا الدين حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى، هذه أعظم كرامة. أريد أيها الأحبة أن أستطرد في موضوع مهم، تقريبا الموضوع انتهى فيما يتعلق بالكرامات، لكن أريد أن أنبه أن هناك أناس يطلبون الكرامات ولديهم طريق ومنهج يسمونه بالزهد، وهي في الحقيقة رياضات قائمة على الجوع والسهر والفقر، سنتحدث عنهم. يعملون هذه الرياضة حتى يحصلون على الكرامات، ويسمون فعلهم زهدا. نريد أن ننبه على الزهد الشرعي ثم نتحدث عن الزهد الذي هم يمارسونه حتى يتحصلون على هذه الكرامات. بالنسبة للزهد الشرعي، الزهد في ديننا يا إخوان قائم على الاعتقاد بأن هذه الدنيا سريعة الانقضاء، الدنيا سريعة الانقضاء والزوال، وأن عمر الإنسان قصير وسريع الزوال، وأن النعم التي تكون في الدنيا مهما يعني امتلكت من نعم الدنيا هي بالنسبة لنعم الآخرة لا شيء، لا شيء تماما. وأن الواجب علينا في هذه الفترة طالما العمر الدنيا قصيرة والعمر قصير، وهذا وأن النعم في هذه الدنيا مهما حصلناها لا شيء بالنسبة للنعيم الآخرة، فنعيم الآخرة هو المطلوب. فالواجب علينا أن نستغل هذا العمر في طاعة الله، والزهد أن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يحول بينك وبين الوصول إلى النعيم الأخروي، كل ما من شأنه أن يصرفك عن طاعة الله ويؤخرك عن طاعة الله يلهيك عن طاعة الله. الزهد الشرعي هو أن تتخلص من هذه الأمور، وأن تغتنم حياتك وتغتنم فترة شبابك وتغتنم فترة فراغك، تغتنم يعني مرحلة الغنى في طاعة الله سبحانه وتعالى. الزهد الشرعي عندنا قائم على الاعتدال في العبادة والتزام السنة، وهو قائم على تحقيق أعمال القلوب كما جاءت في الوحي الإلهي، الحب الخوف الرجاء. قائم الزهد الشرعي عندنا على الالتزام بالأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة من الكرم والعدل والاحترام والصدق والموالاة، الأمر معروف والنهي عن المنكر. قائم الزهد الشرعي عندنا في ديننا على الاهتمام بالبدن من ناحية نظافته وأكله وشربه ولباسه، وإبعاد هذا البدن عن كل ما يضره من السهر والمأكولات الخبيثة. فالزهد الشرعي عندنا يقوي البدن، يقوي البدن ولا يضعفه. أيضا الزهد الشرعي عندنا قائم على اكتساب المال لكن من الحلال، هذا الزهد الشرعي، تكتسب المال لا تترك المال، تكتسب المال لكن من الحلال وتنفقه في وجوه الحلال. الزهد الشرعي عندنا في ديننا قائم على إعطاء كل ذي حق حقا، قائم على أداء حق الله، على بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان للزوجة، تربية الأبناء، وهو مأجور في ذلك كله. الزهد الشرعي عندنا قائم على القيام بإصلاح المجتمع والأمة الإسلامية، فهو مما ينفع إصلاح المجتمع، إصلاح الأمة الإسلامية، مما ينفع في الآخرة ومما يتعبد به الإنسان إلى الله. هذا هو الزهد في ديننا الإسلامي. هناك زهد يا إخوان يقوم به البعض طلبا لحصول الكرامات، هذا الزهد قائم على الغلو، على الغلو ومجاوزة الحد في العبادة، ففيه تعذيب للبدن، وهو قائم على الانحراف في أعمال القلوب، يعني بالنسبة للخوف والرجاء هذا والتوكل، هذه الأمور عندهم انحراف فيها، قائم يقول نحن نعبد الله حبا فيه بدون خوف ولا رجاء، والتوكل عندهم ترك الأسباب، فقائم هذا الزهد عندهم الذي يسمونه زهدا، وهو في الحقيقة زهد بدعي، زهد صوفي، رياضة بدنية، ليس هو الزهد الشرعي. قائم على الانحراف في مفهوم الأخلاق الحسنة، فهو غير ملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة في أخلاق الإسلام، فلذلك يعني التواضع هو ليس التواضع الشرعي، إنما هو الذلة والمهانة للنفس. هو قائم على تعذيب البدن بالجوع والسهر، قائم على ترك اكتساب المال، قائم على إهمال الزوجة والأولاد والآباء وقطع الأقارب والأرحام، قائم على إهمال المجتمع والأمة الإسلامية. هذا هو الزهد الذي يسمى الزهد الصوفي، يسمى الزهد البدعي، يسمى رهبانية، ما شئت. الزهد الشرعي لا، هو التمسك بالدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الحياة، في جميع مناحي الحياة، وترك ما لا ينفع في ذلك. أما الزهد الصوفي هو رياضة نفسية بهدف إفناء الإرادة البشرية، يصبح الإنسان غير لا إرادة له، لا إرادة له في حلال أو في حرام، لا إرادة له في زوجة، لا إرادة له في أبناء، لا إرادة له في آباء، لا إرادة له في منصب، في جاه، في مال، في لا إرادة له، يفني الإرادة البشرية. فهو رياضة نفسية وبدعة وسلبية وفردية وانعزالية، لا إقامة فيه لدين الله، ولا عمارة فيه للأرض، ولا دفاع فيه عن دين، ولا عرض ولا أرض، هو صورة مشوهة للدين الإسلامي وأهله، والله المستعان. هذه الرياضات التي يمارسونها القائمة على السهر والجوع والعري، هذا يريدون أن يصلوا إلى مرحلة الكرامات. هذه مرحلة الكرامات يسمونها مرحلة الكشف، وهم يزعمون في هذه المرحلة التي تلي المرحلة العملية تأتيهم مرحلة علمية، يزعمون في هذه المرحلة العلمية أن المغيبات تنكشف لهم، انكشاف المغيبات، فيرى ما لا يراه غيره، يسمع ما لا يسمعه غيره، يعلم ما لا يعلمه غيره، هذا يسمى الدرجة العلمية عندهم. فإذا كانت تتعلق بالرؤية سموها مشاهدات، إذا تتعلق بالسمع سموها مخاطبات، إذا تتعلق بالعلم سموها مكاشفات. هذه الدرجة يعني عندهم من الكرامات التي يسعون إليها عن طريق الترقي بالرياضات الروحية للوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة الكشف. أنواع الكشف عندهم، إما أن ينكشف فيرى الله تعالى، الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، أنه يزعم أنه جلس مع الله، وأن الله كلمه، وأن الله أخبره، فيزعم في هذه المرحلة رؤية الله، أو رؤية الأنبياء والأولياء، وأن النبي صافحه كلمه مباشرة، أو أن الولي الذي قد مات جاء وحضر إليه، وهكذا. أو رؤى منامية، يقول رأيت في المنام كذا، ويعمل بهذه الرؤى المنامية كأنها قال الله قال رسوله. أو يزعم أنه قابل الخضر ورأى الخضر والخضر علمه، أو يزعم أن هذا إلهام وخواطر، لكنها إلهام وخواطر عنده، هذه من الكرامات أكرمه الله بهذا فهي حق. أو فراسة، يعني يعملوا بهذه الفراسة. الفراسة يعني فيها جانب حق، لكن هم لا، الفراسة بمعنى الشيء الذي يقع في نفسه أن هذا الشخص كاذب أو أن هذا شخص صادق أو أن هذا كذا، يعمل بهذه الفراسة كأنها قال الله قال رسوله، أو هواتف يقول هتف بي كذا. فهذه من أنواع الكشف عندهم، يعني تفصيلها قد يكون يحتاج إلى مكان آخر، لكن هم بعد هذه الرياضات النفسية الروحية التي قاموا بها يريدون أن ينتقلوا للمرحلة العلمية وهي مرحلة الكشف. عندهم هذا الكشف لا يدخله شك ولا خطأ، وكل ما يأتي به هذا الكشف حق، وأن كشف الأولياء محفوظ من الشياطين، وأنه تجب طاعة الكشف كما تجب طاعة الوحي، وأن الذي يخالف الكشف يعاقب من الله. ثم المصيبة الكبرى أنهم يفضلون هذه العلوم التي جاءت عن طريق الكشف على العلوم التي جاءت على العلوم الشرعية التي جاءت في الكتاب وفي السنة. بهذا القدر ننتهي من الكلام عن الأولياء وكراماتهم، وننتقل بمشيئة الله عن مسائل تتعلق بالغلو في الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.